الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هبت على العالم الإسلامي في السنوات العجاف الأخيرة موجة من المتعالمين المجهولي النسب الفقهي. نجهل نسبهم الفقهي لأنهم لا نسب فقهي عندهم، وأشاعوا الفوضى عند المسلمين في تمييع الدين والبعد عن حقائقه الكبرى. وفي المقابل، في الجهة الأخرى، طائفة أخرى أغرقت المسلمين الحيارة بمصطلحات عجيبة جامدة لا تقال إلا في قاعات كليات الشريعة، وأنبتت قلوبا جافة وعقولا تجتزئ النصوص من كياناتها، فضاعت الجماهير بين تشديد هنا وتمييع هناك. والعجيب أن الإسلام العظيم أقر مساحة كبيرة للعقل، ولكن الأمة عندما تغيب عقولها مع هدايتها لا تميز بين الغث والسمين. العقل في دين الله عز وجل له مكانته، لكن خيط دقيق بين تقدير العقل وتقديس العقل. هناك فرق كبير بين أن نقدر العقل. الإسلام يقدر العقل لكن لا يقدسه، لأن هناك البعد الغيبي الذي نؤمن به كمسلمين وينكره إخواننا في الإنسانية في الغرب، فليس عندهم بعد غيبي، لكن عندهم بعد وإن كان يبدو عقلاني، بعد خرافاتي عجيب. أضرب لكم بعض أمثلة سريعة في دقائق. ستالين كان رجلا قويا، وبعد فترات معينة جاء الرجل برجنيف وكان أيضا رجلا قويا في الاتحاد السوفيتي. هذا الرجل وذاك كانوا بيستعينوا بعرافين وكهنة داخل القصور وسحرة يديروا به دفة الحكم في الاتحاد السوفيتي، حتى إن عرافة من العرافات كانت تهرب الأموال الطائلة التي تأخذها من ستالين على هيئة سبائك ذهبية تصهرها ثم تضعها تطلي بها جسم السيارة وتهرب، ثم تصبغ السيارة بعد ذلك في ورشة خاصة أو مصانع خاصة وتهربها إلى برلين الغربية في رحلات مكوكية، مئات السيارات يعني. ثم يقوم العمال بتفكيك الذهب مرة أخرى وإعادته إلى سبائك ليوضع في سبحان الله في البنوك يعني الرأسمالية. أيضا العصر قريب لأنكم لستم كبار السن، في عصر ميتيران الذي حكم فرنسا تقريبا 16 عاما كان رجلا تقدميا يساريا، يعني قل ما شئت فيه، كان يحتفظ في قصر إليزيه ببعض من العرافين والكهنة جاء بهم من غرب أفريقيا، كان يعطي مرتبات من الدولة، هكذا تقول الكلام الموثق والصحف الموثقة الفرنسية، كمستشارين له، وكان عبارة عن سحرة وعرافين ودجاجلة سبحان الله يعيشون سبحان الله في هذا المنطقة. في تاريخ البابوية بنو العمومة ضحكوا على الفاتيكان مرة في زمن من الأزمنة ووضعوا على كرسي البابا امرأة. لم يكتشف أهل روما ولا الفاتيكان ولا العالم أنها امرأة إلا لما ماتت. فأصبح من ذلك اليوم قرار عندما يختار الكرادلة البابا آخر تنصيب له قبل أن ينصب في الصباح يدخل في غرفة مظلمة يجلس على كرسي ليس له مقعد كعزكم الله كمرضى المعينين بالمسالك وغيرها ويغطى بثوب واسع ويدخل أكبر الكرادلة سنا وأصغرهم سنا ويتحسسوا أعزكم الله ليثبت لهم أنه ذكر منذ هذا التاريخ. وهذا لا يستطيعون الجدال فيه لأننا نكلمهم في هذه الحقائق وهم يعرفون أننا نعرف. تعال إلى دين الله العظيم. قيمة العقل ليس قيمة الدجل والشعوذة. قضية الخرص في الفقه الخرص بالصاد من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخرص هو تقدير التمر والثمار على الأشجار قبل جمعها. يقول مثلا هذه الأرض سوف تأتي بكذا. هذه الأرض عشان تدخل في تقدير الناتج القومي للدولة. يعني استباق الحساب الاقتصادي الإسلامي قبل الاقتصاد الحديث أن مسألة التقدير هذه يعني سبحان الله العظيم مسألة مهمة جدا يقوم عليها العقل الإسلامي والفقه الإسلامي. ثم اشترط أهل العلم أننا طبعا احنا كلنا دعاة بسلوكنا كلنا، لكن عندما نأتي للعلم فبعد أن يحفظ الذي يدلي بدلو في مسألة العلم الشرعي القرآن الكريم ويدرس علومه اللي هو علم التنزيل المحكم المتشابه المكي والمدني الناسخ والمنسوخ إلى آخره آيات الأحكام آيات العقائد، يدرس بعد أن يدرس العلوم اللغة العربية بحذافيرها من بلاغة ونحو وصرف إلى آخره، هذا مبتدأ في أن يكون قد بدأ في الحصول على مفتاح باب العلم، لكن لا يتكلم. متى يتكلم؟ إذا ألم بأمور ثلاثة: علم الفقه اللي هو ضبط الأحكام، علم أصول الفقه اللي هو يعني مناطات الأحكام الشرعية، ثم علم المقاصد اللي هي الغايات والأهداف المقصود منها العلم الشرعي. كيف؟ يعني بعد هذه العلوم الثلاثة إذا أتمها على يد علماء متخصصين أجزنا له أن يتكلم في الدين أو أن يفتي الناس أو أن يهدي الناس سواء السبيل. أما أن يأتي جاهل كما قال شاعرنا يعني أعمى يقود بصيرا، الله أعلم إن كان بصير أو لا، لأنه لو كان يعني مصرا لما قاده الأعمى، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. جاء الإسلام ليضبط إيقاع العقل. كيف يضبط إيقاع العقل؟ رجل كأبي العلاء المعري إذا حسبته كمفكر، هو شاعر في العصر العباسي في القرن الرابع، لو حسبته في إعلاميا في هذا العصر هو حداثي يعني تقدمي، يتعجب عندما أعمل عقله في النص. يعني ليس كلنا يبيح لنا الشرع أن نعمل عقولنا في النص. لكن الذين يلغون لكم على الشاشات صحيح البخاري ومسلم أغلق عليه الشاشة واعتبره شيطان في بيتك، لأنه يلغي نصف الإسلام. السنة النبوية هي ركيزة الإسلام، جناح الإسلام الثاني كتاب وسنة يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني يعلم الكتاب والحكمة، كتاب القرآن والحكمة، مناطات الأحكام في كلام وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو العلاء المعري تعجب، قال إن السارق تقطع يده في ربع دينار، ولكن لو قطع رجل لرجل أو امرأة يدها أو يده دفع 500 دينار يعني 2000 ضعف. قال يد ب500 عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار. أمر يحار العقل هنا العقل به، لكن نسأل الله أن نستجير بمولانا أن يجيرنا من النار. يعني هو الرجل بعد ما اجتهد واعترض توقف وقال من الأدب أن نسكت، يعني كان في شيء من الأدب، لكن حدثيين العصر الحديث ليس عندهم هذا الأدب. أبو العلاء كان عنده شيء توقف. رد عليه الحكيم قائلا، يعني على قضية أن تقطع في ربع دينار وتفدى ب500 دينار يعني 2000 ضعف، قال عز الأمانة، عز الأمانة جعلها ثمينة، أغلاها عز الأمانة، فلما خانت خيانة بالسرق يعني، يعني أرخصها إيه ذلة السرقة وذلة الانحراف، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. يعني نائمون مستيقظون إن شاء الله، منصتون منصتون إن شاء الله. كيف يعني؟ يعني لو مشينا مع أبو العلاء والحدثيين والعقلانيين في المسألة هنقول أمر من اثنين، يا أبو العلاء ومن يعني يشكك في النص، أنت تريد أن تنزل حكم قطع اليد، واحد دخل في معركة مع واحد في خناقة في شيء مشاكسة قطع يده فعله 500 دينار، أنت عايز تسويها بالربع دينار؟ إذا الناس تهون الأعراض والأجساد عليها، إيه يعني أقطع له إيديه وأدفع له نصف دينار؟ المشكلة فأوقفه الإسلام عند هذا. ولو أعلينا المسألة السرقة خليناها في مستوى دية أو تعويض قطع اليد، إذا لما الحكم نزل كانت الشاه بدرهم، فمعنى كده 500 دينار تشتري 5000 شاه، يعني اللي يسرق 4999 معزة لا تقطع يده، يعني لا نقطع إلا من إيه؟ من سرق البنوك والمصارف. فإذا القضية ليست عقلانية بهذا الشكل، العقل لا يترك له مطلق العنان. ولكن هذه زنيرة، زنيرة أو زنيرة، هذه أمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد زوجها أن يستعيدها، كرهت الحياة معه، ذهب الرسول بنفسه وقال يا زنيرة عودي إلى زوجك. هنا مناط الاستشهاد. قالت يا رسول الله أآمر أم شفيع؟ إن كان أمر ماذا تصنع زنيرة؟ ترجع، وإن كان شفيع لها الإيه؟ الخيار. قال بل شفيع. قالت لا أقبل يا رسول الله. إذا هذا مساحة الإيه؟ مساحة العقل. رضي الله ورحم الله علماءنا الكبار، الشافعي تنقل من العراق لمصر، الفقه الجديد والفقه القديم. الشافعي يخالف إمامه مالك في إيه؟ في مسألة زكاة الخضروات. مالك لا يرى زكاة في الخضروات، الشافعي يرى أن في زكاة في الخضروات والثمار. مالك يقول لا في الحبوب فقط. ليه؟ الماء عند مالك في المدينة والحجاز شحيح، الماء عند الشافعي رآه في بلاد الرافدين ثم انتقل لمصر حيث نهر النيل، رأى الماء فيه إيه؟ وفرة، ورأى أن لا بد من زكاة الإيه؟ زكاة الخضروات والزروع الأخرى. إذن سبحان الله، حتى يقول أبو حامد الغزالي الشافعي المذهب، وددت أن يكون رأي الشافعي في الطهارة والمياه كرأي مالك، لأن مالك الجزء المتساهل الوحيد فيه مسألة الطهارة لأن لقلة الماء، أما الشافعي يشدد في قضية المياه لأن المياه فيها وفرة سواء في العراق أو في مصر. هذا مناط استخدام العقل. العقل استخدمه رئيس قسم الانطلاق العقلي الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثار بعقلي وقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ثورة عقلية. قال أولم تؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. اعتراض رقيق من الذات العلية على خليله في أن يتساءل على كيفية الخلقة. قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما جاء بالغراب والطاووس وبالديك كما تعلمون وقطعها إربا وخلطها ونثرها على الجبال ثم قال لا ائتي بأمر الله، جاء الغراب كما هو، جاء الطاووس كما هو، جاء الديك كما هو. المهم أنا أقول أن مساحة العقل في الإسلام موجودة. الحباب بن المنذر ليس صحابيا مشهورا كأبي بكر وعمر، جاء في بدر واقترب من رسول الله، قال يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله أم الرأي والحرب والمكيدة؟ قال الرأي والحرب والمشورة. قال ليس هذا بمنزل. ونزل الرسول على رأي الحباب بن المنذر، سبحان الله. ليه؟ مساحة العقل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمعه تحاوركما إن الله سميع بصير. حاورت خولة الرسول صلى الله عليه وسلم أخذا وردا حتى وصلنا إلى إيه؟ إلى حكم شرعي، سبحان الله. مساحة العقل. أما عند النص فلا اجتهاد. ولذلك أنت تريد أن تنهى عن المنكر مثلا، تريد أن تنهى عن المنكر، العلماء العلماء العلماء العلماء الفقهاء يعني، مش العلماء الفضائيين، لا بتوع الفضائي، لا، العلماء الذين لهم يعني باع في الفقه يقولون لك النهي عن المنكر له أربع حالات. لأن ما الذي يقصد من النهي عن المنكر؟ خير، إيقافه. إما أن يترتب عليه منكر أشد، أو منكر مثله، أو منكر أقل، أو ينقلب الأمر بفضل الله إلى معروف. كم حالة؟ أربع حالات. إما أن آمر بمنكر، أنهى عن منكر، يترتب عليه منكر أشد، هنا يصير النهي عن المنكر حرام، مع أن إحنا أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، إذن النهي عن المنكر ركيزة من ركائز الأمة. لكن عندما يتزأ النص أنا أنهى عن منكر، انظر الأول إلى الحدث، ماذا يترتب على النهي عن المنكر؟ إن ترتب عليه منكر أكبر صار النهي عن المنكر حراما، وإن كان النهي عن المنكر يؤدي لمنكر مثله أو منكر سبحان الله أقل، الأمر فيه اختلاف بين الفقهاء. أما إذا انقلب النهي عن المنكر إلى معروف صار النهي عن المنكر واجبا وفرضا شرعيا. إذن إذا قيست المسائل بهذا الشكل الإنسان تتضح له كيف يعني يتخطى ويتقدم بعقله نحو النص ليفهمه. نحن نقدر العقل ولكن لا نقدسه، هذه مناطات الأحكام. والذي تسمع له سوف تسألني سؤالا، يعني يا شيخ أي واحد يطلع يتكلم في الدين هنقول له اعطينا سيرتك الذاتية عشان نعرف مدى خير. يا أخي والله إن على الحق بهاء، الحق عليه بهاء، تعلم أن هذا عالم وهذا غير عالم. إذا أجمعت طائفة من العلماء المعروفين أن هذا عالم يصير عالما، أما إذا كان غير ذلك فلا داعي لأن تسير يعني وراء المنخنقة والموقوذة والمتردية. الرجل لما غاب الإمام عن الخطبة وصعد الرجل وكان موسم الحج، والرجل أراد أن يجتهد بعقله الجاهل، قال أيها الناس اذهبوا إلى الحج من يستطيع منه، ولكن لا تأخذوا النساء، النساء ليس عليهن حج. فغر المستمعون أفهم، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ولم يقل نساء. يا عم رجالا يعني ماشيين على رجليهم، سبحان الله. الجهل عندما يحكم العقل ويدخل الإنسان بعقله جاهلا تصير مصيبة كبيرة، تصير كارثة عظمى. ولذلك أنا أريد أن أقول علينا أن نتثبت مما نسمع ولا ننقل أي أخبار نسمعها من هذا أو من ذاك. يخرج عليهم الآن من يقول لهم المرأة الحائض لا تصوم، ومن يخرج عليهم ليقول إن الحجاب ليس فرضا، ومن يخرج عليكم ليقول كذا وكذا. هؤلاء أنصاف الجهلة وليس أنصاف المتعلمين. لا تسمعوا لهم، اسمعوا لعلمائكم الربانيين. ندعو الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عندما تجري الأيام بك وتكتشف أن سنوات من سني عمرك ضاعت سدى، يجب أن تتوقف، لا تنتظر من ينبهك أو من يأخذ بيدك. أنت بين يديك كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تكفل الله بحفظه. لكن الصحابة لكبر عقولهم واستنارتها لم يكتفوا بأن القرآن قد حفظه الله، بل ساعدوا على هذا الحفظ. كيف؟ أولا كتبوه، وبعدين جمعوا المصحف، وبعدين تخصصوا في عمل علوم للقرآن، علم القراءات والرسم العثماني سبحان الله، واستظهروه وحفظوه. هذا من باب، مع أن الله قد حفظه، لكنهم في الأرض هم شهداء الله في هذه الأرض، فحافظوا على كتاب الله بهذا التطبيق. ولذلك الرجل كعمر رضي الله عنه، عمر كان ذو عقل جبار، في صلح الهديبية وجد بند عجيب لم يقبله عقله. قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، من جاء من عندك المسلمين يعني مرتدا كافرا لا نعيده إليك، ومن جاء إليك منا من المشركين مسلما رددته إلينا. عمر يقف على باب الخيمة، الجالس مع النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو كبير المفاوضين، والكاتب للصلح المعاهدة علي بن أبي طالب، وأبو بكر يقف يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سهيل بن عمرو كلما أراد أن يكلم الرسول العربي، كان لما يهتم بالحوار يمسك لحية من أمامه، فكان يضرب أبو بكر يده على يد سهيل، أنزل يدك عن لحية رسول الله، تنجس، لا يجوز أن تمس لحية رسول. عمر وقف على باب الخيمة يسمع هذا الشرط، فنادى على أبي بكر قاطعا للمباحثات، لم يحتمل. قال يا أبا بكر، لما نرضى الدنية في ديننا؟ هذا شرط مجحف، ليه نرضى المذلة؟ قال أبو بكر، يا عمر، إنه رسول الله ولن يخزيه الله أبدا. أبو بكر بدأ عقله كمان يتعاطف مع من؟ مع عمر، فدخل لينقل لرسول الله مقولة عمر، قول يا رسول الله إن عمر يقول كذا وكذا. قال يا أبا بكر، أنا رسول الله ولن يخزيني الله أبدا، على ما قاله أبو بكر سبحان. هذا مساحة استخدام. لما عمر سبحان الله بعد ما سهيل بن عمرو أتم الصلح ووقع أسيرا بعد ذلك، قال عمر يا رسول الله، هذا خطيب العرب. سهيل بن عمرو كان لما يخطب في قريش يقنعهم أن الشمس تطلع تخرج من الغرب يقتنعوا، لما يخطب فيهم في الصيف ويقنعهم أن اليوم شديد البرودة من شدة وحلاوة أسلوبه وعرضه وخطابته وبراعته يقتنعوا أن هذا الجو جو بارد ليس حر أو العكس. قال عمر يا رسول الله، اخلع له ثنيتيه، يعني أسنانه الايه الأمامية، فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم. العرب كانوا لا يقبلوا خطيبا ألثغ ولا إتهته ولا يخطب في اللغة. عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين لما كان في 35 سنة فرأوا الشعر قد شاب في لحيته وفي رأسه، يا أمير المؤمنين لما عجل عليك الشيب؟ قال من كثرة ارتقاء المنابر وخشية وتوقع اللحن في اللغة. طب واللي بينتهك عرض اللغة ماذا نقول فيهم؟ المهم اخلع ثنيتيه فلا يقوم. قال يا عمر، عسى أن يكون له موقفا له تحمده أنت عليه. ما الموقف الذي عمر بالعقل تحرك، ولكن الرسول بالنص أوقفه، فتوقف عمر. جاء وفاة رسول الله، وانتقضت العرب، وانتفضت يعني القبائل من حوله تريد الردة، وبدأت رؤوس الإجرام في مكة تراودها فكرة الردة. كان سهيل بن عمرو أكرمه الله يوم الفتح بالإسلام، فوقف خطيبا في أهل مكة وقال كلمتين: يا أهل مكة، لا تكونوا أول من يعني آخر من آمنتم وأول من كفرتم. ثاب الناس إلى عقولهم. سمع عمر خطبته قال: صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. لأن الإنسان لا يرى بعقله إلا تحت أقدامه. لا تقيسوا كل الأمور بالعقل، إنما الغيب يعلمه رب العباد عز وجل. أحبتي في الله، لا تجعلوا الأيام تضحك عليكم، وإنما عودوا إلى كتابكم وأصلحوا ذات بينكم، وانظروا إلى قلوبكم بما فيها من أمراض، وابتغوا فيما تصنعون الله عز وجل، ولا تكونوا عباد مواسم، وإنما كونوا عبادا لله سبحانه وتعالى. فاللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا إليك يا أرحم الراحمين. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة ترد علينا يا أرحم الراحمين ولا تستجيب لها. اللهم يا أرحم الراحمين، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وأعد المهجرين واللاجئين إلى بلادهم آمنين مطمئنين، وارأب بهم يا أرحم الراحمين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن شاء الله أعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله. الجمعة التي تليها إن كانت إن شاء الله العيد الفطر، إن كنا من أهل الدنيا، فصلاة العيد هنا وخطبة الجمعة هنا بإذن الله. أما الجمعة القادمة بإذن الله نعتذر منكم. أكمل حديثي الذي أراه مهما بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة.